الحديث جاء في القرآن الكريم. فأمر رجلا كان عالما بكلام العرب الشعري ونثريه حافظا بدواوين العرب يسمى الأسود الدخلي، طلب منه أن يستقرئ كلام العرب ثم يضع قواعد لضبط الألسنة من اللحن والطرف حيث وضع في زمن الزمان. فأخذ أبو الأسود الدخلي يستخدم كلام العرب ويجمع اسمه من القواعد فيرى أن تركيب الجملة الفعلية الفعل يفتح إلى فاعل إذا كان ناطقا ويفتح إلى فاعل أو مفعول إذا كان متعديا، فيضع قاعدة أن كل فعل يتبعان والفاعل يكون مرفوعا والمفعول يكون مرفوعا وهكذا. ثم عرض ما كتبه عن أبي علي رضي الله عنه فقال الإمام علي: ما أكثر من أحضر الذي نحرك، يعني ما أكثر الطريقة التي رسمتها لكتب هذه القواعد، فسميت هذه القواعد بعلم النحو. ثم بدأ العلماء بعد الأسود الكبري يشيدون بناء هذا العلم اعتمد على يد رجل فارسي تعبان عربيا اسمه مرسي بواجه، فهذا جامعا كاملا مثلا نحملون من الماء ينهلون منه ويشرحونه ويضربونه ويجلسون عليه ويصبون عليه من عواجه حتى يومنا هذا. هذا الكتاب مدى وهدفه صغيرا و200 دون أن يكون مقدمة الكتاب، وأن سمي الكتاب سمي الكتاب الكتاب فإذا كان الكتاب عند النحويين فالمراد به كتاب سيبويه. هذا الكتاب الجامع جاء بين قواعد النحو وقواعد الصرف، غير أن المتأخرين عن زمانه أكملها بتصحيحه وشرح ما كان يقول

فتلبس فماذا لقيت انا من زيد وعمر؟ فسمونا مصيرة؟ عمل هذا الشكور جاء زيد وصار زيد وعمر وقال عبد القصار النحل متوسع الى هذه وعيش التفسير مع عيش التفسير بتاع عمران وشرفه يقول له أبشر يا سعد أبشر يا سعد فأريت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي اذهب إلى صاحبك وبلغه أن أورد الحكمة المستطيل. يقول أحد الرواية العلم المستطيل الذي يدخل كل جسد فقد ما كان المسجد ولا كان معسل ولا كان مرحب فانت صاحبة المستطيل. اذا عرفنا هذا اتيتكم بالامر شيء مستطيل. قد رأى بعض المسجد من القرآن الكريم كآيات سورة البقرة والمائدة والحج ثم آية النساء بقوله لا تكون في العلم ثم آية البقرة ولكن البقرة مشكلة أيضا في الفقه هل يستطيع الفقيه جميع الأحكام وهو جاهل بنحو العربي قد يقول مريض انا اصبح خمسين وليس بحاضر كبير في اقول له انت تقصد فتوى غيرك فتفتي الفتوى لكن اذا تقصد الاجتهاد والفهم الصحيح انما الذي يصدر في الاجتهاد من كان مهما لقواعد النحو اولا بشرط اول انا رجل اخرى لكن الشرط الاول لازم يكون في القواعد العربيه ولذلك أحد الخلفاء أراد أن يوجه أحد الكفار منصب قاضي الكفار. منصب إيه؟ أن أكبر منصب ذكر عن الوجه مثلا إيه؟ عظيم. فأراد أن يستجره أولا قبل أن يوجه هذا المنصب. يعني كل مثلا خرج هذا كلام اعتراض التالي تحوير مسلم القران الكريم يقول له بما يشوفون على اثنين قال احدهما سليم قال احدهما انا قاتل عمرا قاتل بتنوين عمرا بنصر فقال الآخر أنا قاتل عامل فأول ماذا قال قاتل تنوين تنوين ونص أقرب والثاني قال أنا قاتل غير تنوين عامل فأجاب حب الاستنصار فأجاب الرقيق متسرعا وقال أحكم على اثنين بالقصاص فكلاهما قاتل فكلاهما ايه؟ ليس جهة الناس يقول الاستنصاع العربية والاستنصاع الحكمة الجملتين من عند التركيب اللغوي صحيحة تعالوا بس قال الله معتز فجلوها قاتل بين عبد الله نعم، فاحنا نعرف قواعد المعاملة. كله في وقته. وانا كمل ايه؟ انا بدأت بعض الامثلة للتبين والاشتدادها في الامثلة. كان نعود على القرآن الاسلام. نعود كيف القرآن الاسلام. نعود على القرآن الاسلام. وبعض الامثلة في الاسلام دي كل بقى على المسلم كذا كانت في الوقت. فلابد ان نعلم ان نحن قدر طاقتنا ونريد في محاضرة نشر تحكم كل الكفر عن بره. لان على الاقل حاول في مدرسة رجال الله وان شاء الله من يريدوني معكم على ذلك ان نلم بالقواعد التي تسبقنا في فهم الشيء الجد. مرات الشجاعة ان شاء الله المنظر ايه؟ من اجل Thank you. المصدرين للرجل المحيط لك ربك طبعا أنت طبعا فبنصر فراحة الرب النصر ليه على نفسك يعني ايه أنت المحيط لك ربك المحيط لك ربك يبقى المحيط لك مرحبا يجب أن تكون تصديقه إيه؟ أنت إيه؟ أنت في المدكة إذا كانت أنه يستطيع من غير المعطاء يستطيع المعطاء في المعطاء لا يأتي ما لا يحتاج إليه المنون أنا الله وإن فضعته فضعته إذا فضعته فإذا فضعته فضعته فضعته معدود وإن طبقناه يديه مقبول به فعل معدود طبيعي حتى تكاسل الناس الجرم من الشده فما دام الدم ولا لا يبقى فيه معاني اه كما قال تعالى وامرأة حمالة الحطب على ما نظر في حمالة Thank you. الصلاه